الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يحرمنا جميعا من شرف الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، كما أسأل الله أن يشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، اللهم اشملهم كذلك جميعا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وجازهم خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. أيها السادة المشاهدون، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، مع موقف آخر لسيد الرجال صلى الله عليه وسلم. نعم، هنيئا لكم بهذه المواقف العظيمة التي أمرتم وأمرنا معكم وأمرت البشرية كلها أن تتخذ منها أسوة ودليل عمل ودستور حياة. ويكفي أن يقول رب العزة عز وجل في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها السادة، الموقف اليوم ليس في مكة، وإنما هو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشهد الآن هذا شاس ابن قيس اليهودي أعاذنا الله منهم، يرى الأوس والخزرج اللذين يمثلان مجتمع الأنصار، الأوس والخزرج، يرى رجالا من هؤلاء وهؤلاء جلسوا سويا في مشهد أخوي جميل، بدت بينهم روح المودة والمحبة والوئام عندما شاهدهم هذا الخبيث اليهودي على هذه الحال الطيبة. غاضه ذلك وآلمه ذلك، وقرر أن يفسد عليهم هذه الجلسة، لذلك استدعى أحد الخبثاء من شباب اليهود وهمس في أذنه وقال: اذهب إلى أهل هذا الحي، أي إلى هذا التجمع الأنصاري المبارك، اذهب إلى أهل هذا الحي فذكرهم بالعداوة والبغضاء، وذكرهم بالحروب التي كانت بينهم، وذكرهم بالدماء التي جرت في معاركهم، بل وذكرهم بأشعار الهجاء والعداوة التي قالها كل فريق في الفريق الآخر، لا تتركهم حتى يتنادوا بالسلاح. تصوروا، حتى يتنادوا بالسلاح. فذهب الخبيث إلى أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمعين على المحبة والأخوة، وأفسد جلستهم فعلا، وظل يردد أشعار الهجاء والعداوة التي قالها كل فريق في الفريق الآخر، وذكرهم بالمعارك الدموية الطويلة التي وقعت بين الأوس والخزرج قبل أن تشرق أنوار الإسلام في المدينة المنورة، ذكرهم بذلك ولم يتركهم فعلا حتى تنادى كل فريق بالسلاح. يهود خبثاء لا يريدون للمسلمين خيرا أبدا، هذه طبيعتهم، وهم على ذلك الحال إلى يوم القيامة. فلا تنتظروا خيرا، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لم يتركهم فعلا حتى تنادوا بالسلاح. انظر أيها المشاهد المبارك ماذا جرى بعد ذلك. وصل الخبر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما أرسل إليهم وفدا ليفرق بينهم أو ليصلح بينهم، وإنما قام بنفسه صلى الله عليه وسلم وأسرع إليهم وأقبل عليهم معاتبا: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم وقد أعزكم الله بالإسلام وقطع عنكم أمر الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي ويا حبيبي ويا قرة عيني يا رسول الله. دعوها فإنها منتنة، لا يليق بكم أبدا بعد أن من الله عليكم بالإسلام، لا يليق بكم أبدا أن تعودوا إلى هذه الجيفة، جيفة العصبية الجاهلية. ولذلك بدأ صلى الله عليه وسلم يسمعهم القرآن الكريم الذي نزل في هذه الواقعة، أسمعهم الآيات من سورة آل عمران وما أن انتهى منها حتى كانت الأسلحة قد تساقطت من أيديهم، بل هوى بعضهم إلى الأرض وأخذ الآخرون يتعانقون فيما بينهم، ونبي الله عز وجل يقرأ ويتلو: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. هكذا تكون مواقف الرجال ليتداركوا المسلمين قبل أن يستفعل الخلاف بينهم. لقد كان صلى الله عليه وسلم النجدة التي حسمت الموقف وأعادت اللحمة والمودة والمحبة إلى مجتمع الأنصار. صلى الله وسلم وبارك عليك يا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.